كفانكشن تمام. المفروض ان انا هشيل دولت ودي واحط دولت مكانهم مثلا تمام. هديهم اسامي مثلا وليكن دي 1 2 3 4 ودي مثلا اديها ايه 1 2 3 4 تمام. المفروض ان انا اخد 3 4 من هنا او 2 3 دولت مع دولت خلاص اتغير. طب لو واحد خد حته اكبر يعني اداله 3 4 وخد منه 2 3 4 هيبقى الشكل ازاي؟ هيبقى 1 2 وهياخد منه 2 و 3 و 4 تمام. والتاني ده هو هيبقى عندي 1 وهيبقى معاه ايه 3 و 4. شوفوا ربنا بيوسع على الواحد كل المهم يعني انا عندي في الاخر ان انا عندي بقى في هنا عندي ايه دي بقت 1 ودي 2 ودي ايه 2 ماشي ودي ايه 3 ماشي واربعة تمام. النورمال ان هما كانوا يبقوا زي بعض يبقى واحد اثنين ثلاثة داش اربعة داش تمام. اللي حصل واحد اثنين اثنين اثنين دي قد تكون نفس الفانكشن بتاعت دي وقد لا تكون. بس انا بيهمني الاستراكشر انا ما يهمنيش انا الفانكشن انا بتكلم عن حاجات جروس انا ما يهمنيش يبقوا زي بعض ولا ما يبقوش زي بعض. ممكن واحد تبقى زي واحد داش هي هي وقد لا تكون تمام. ده اسمه الايه دوبليكيشن يعني ان ايكوال كروسنج اوفر ديورنج حاجه عاديه بس حصل واحد منهم طلع فخد حته زياده. في ايزو كروموزوم يعني ايه ايزو كروموزوم؟ انا عندي كل قاعدين نقول الايه سنتريول ده هو اللي بيعمل لي سبندل والسبندل بيبقى ماسك السنترومير والسنترومير ده هو اللي بيربط اثنين كروماتيد دول اثنين كروماتيد بيتبعتوا اسمه بالطول كده وكده تمام. طيب لو انت عندك الكروموزوم ده هو ده كروماتيد وده كروماتيد وجيت قسمته بالعرض كده ده اسمه ايزوكروموزوم. هيبقى ده اللونج ارم راحت هنا والشورت ارم راحت له من الناحية التانية تمام. احيانا بيحصل بقى ريبليكيشن او دوبليكيشن للشورت ارم يبقى شورت ارم كده يبقى ازاي يبقى عنده كده يعني انا اخلي اللونج ارم لونج ارم والشورت ارم هيبقى عندي كده او عندي كده ده ايزوكروموزوم. اللي حصل فيهم ايه ان انا قسمته بالايه ترانسفيرس مش لونجيتيود تمام. الحاجات ديت كلها اسامي ونعرفها زي ما هي بس ان انا ابقى فاهم الفكره ان انا عملت بدل لونجيتيود انا عملت ترانسفيرس ديفيجن عند مستوى السن رومي اللي هي ترانسلوكيشن. ايه ترانسلوكيشن ده؟ هي ان انا بنقل من لوكاس للوكاس يعني عندي ده مثلا وده وده خد حته من ده اهوت وده خد حته من ده تمام؟ مفيش مشكله خالص يعني انا قمت خدت الحته اللي هي كده الحته دي بقت بالاحمر كده دي بقت بالاسود تمام؟ طيب العيان دوت عنده كام كروموزوم؟ 46 او 23 زوج من الكروموزومات او 2 اكس هي هي. طيب شكلهم ايه؟ شكلهم طالما الحتت زي بعض ممكن ما تبانش حاجه النقطه ديت ما تبانش. طب فينوتيبيكال يعمل ايه؟ يعني جينوتيبيكال احنا قلناه فينوتيبيكال اخباره ايه؟ والله الحته دي لما راحت هنا شغاله برضه هي بتصنع جين مالهاش دعوه يبقى بالتالي دي لما راحت هنا لو فضلت في مكان هي شغاله في كل الاحوال وبالتالي العيان ده هو عنده ترانسلوكيشن بس وظيفيا عامل ايه؟ كويس اي سوري؟ فبالتالي بنسميه بالانسد ترانسلوكيشن كارير هو يحتوي على ترانسلوكيشن وشايلها بس مش باين عليك مش باين عليك خالص ما فيهوش اي مشكله ما بيعتمدش على المكان اللي هو موجود فيه بيننا وبين بعض. اوكي هو طبعا في كلام ادفانس جدا في النقطه ده بس مبدئيا ما بيعتمدش. طب هقول لك حاجه بقى ثانيه لو انت جيت وانت بتشيل الحته دي قمت بوظت لي الجين هيبقى بالانسد بقى ولا مش هيبقى بالانسد؟ بس غالبا مش هتبوظ. ليه مش هتبوظ؟ لان احتمال ان انت تبوظ احتمال 5 ل 10% اصل الكل منقود الا 5 ل 10%. فانت عشان انت تشيل الحته الصغيره ده هي وتشيلها وتحطها في الحته احتمال 10% ان انت تبوظ حاجه. اوكي بس غالبا مش هتبوظ حاجه طيب ده اسمه ايه؟ ان انا خدت من هنا على هنا ده اسمه ايه؟ ها؟ Reciprocal translocation. في نوع تاني ان انا بان الكروموزوم على كروموزوم بيبقوا في الاكروسنتريك. ايه الاكروسنتريك دول الكروموزوم؟ اللي هم عندهم حاجات كده وقد يكون عندهم ساتلايت بتاع هنا وعنده لونج ارم بتاعه صغير. الشورت ارم دي هتصق ويبقى ياخد لونج ارم من حته ثانيه فيبقى عنده الكروموزوم متكون من لونج ارم بتاعت واحد تاني واحد تاني برضو اكرو. يعني الشورت ارم بالنسبه له دي عبيطه ملهاش لازمه ما تحتويش على جين وبقى عنده كروموزوم غريب. كروموزوم غريب يحتوي على ده اللونج ار وده اللونج ار بتاع واحد تاني ده وليكن نعرف مثلا 15 مثلا وده 14. اصل 15 و 14 دول كانوا في مجموعه لوحدهم 13 14 15 قلت لكم دي مجموعه مهمه قوي كانت مجموعه دي تمام. ودول اللي هنعرف من خلالهم الترانسلوكيشن بتاع ايه الداون سيندروم. دول لو بهذا الشكل ركزوا بقى خالص قوي قوي قوي قوي العيان ده هو عنده 46 كروموزوم في يوم من الايام كان عنده 46 كروموزوم واما واحده كروموزوم رقم 15 فقد الشورت ارم بتاعه كروموزوم رقم 14 فقد الشورت ارم بتاعه وفقد السنترومير كمان تمام. وقام ده جه لزق في السنترومير بتاع 15 ده هو لزقوا في بعض يبقى عنده كم كروموزوم؟ 45. ما ده واحد هيبقى عنده 45 كروموزوم بس في منهم واحد كده غريب. الغريب ده هلقطه ولا مش هقدر؟ واحد كده غريب كده زي الاكسترا تستول كده حاجه في النص كده غريبه لوحدها طلعت كده تمام. يبقى ده واحد عنده 45 كروموزوم بس في منهم واحد غريب. الشورت ارمز اللي احنا فقدناها في الهواء دهيت ما كانش تشيل جين وبالتالي اللونج ارمز دي شغاله عندها جين شغاله ولا مش شغاله؟ في وضعها الجديد ده هو شغال. يعني العيان ده هو براكتيكال يبقى بيننا وبين بعض عنده كام كروموزوم؟ 46 صح؟ ده براكتيكال يعني عنده الجينوم او الجينيتك ماتيريال بتاع 46 كروموزوم ولكن عنده العدد بتاع 45 كروموزوم. العيان ده هو عنده مشكله؟ عنده مشكله ترانسلوكيشن بس عنده في الوظيفه بتاعته اي مشاكل؟ لا خالص زي الفل. بس لو ورث الزفت ده بقى الحد تمام يبقى عنده بقى مشكله. الحد اللي هيورث له البتاع ده هيبقى عنده كام كروموزوم؟ يبقى عنده 46. طب تمام تمام وعنده ده الكروموزوم رقم 14 و14 وده كروموزوم 15 و15 تمام كده. وقام جه شال ده وشال ده وقام لحمهم في بعض تمام. وعاوز يعمل في الايه في الجيرم سيل بتاع عاوز يعمل لي سبرم او اوفم تمام. هو قدامه دلوقتي ان هو عاوز هيقسم بيها اسم كده مفيش مشكله تمام. ودي بقى ممكن الناس تقسم كده تمام وممكن الناس تقسم كده تمام. ركزوا بقى معايا في الاحتمال ده تتقسم كده. ده الجيرم سيل بتاعته سبيرم مثلا يحتوي على الحاجات دهية تمام. واحد تاني سبيرم بقى اوفم كويسة يعني فيها ثلاث كروموزوم دول تمام. حد بقى لما دول كتير كده يبقى مع بعض يبقى ايه الاخبار؟ ده في مشاكل؟ عندي بس مش مشكلة. وده وحتة من ده هو كده صح؟ وده وايه؟ وده كده الأحمر الاحمر الثاني والاحمر الثاني شفتوا بص الموضوع فشل على ودي حاجه انا كنت عايز تمام يبقى انا جبت الثلاثه دول ده اصلا عنده من الكروموزوم ده هو تمام عنده نسختين خلي بالكم معلش سوري ان ده كده ده ده الطبيعي بتاعه اكرو سنترك ما فيش مشكله ده عنده من ده كام نسخه 2 وده كام نسخه 2 وده عنده كام نسخه منه اصل هو خلي بالكم برضه كده معلش لان ده اكرو سنترك يبقى عنده كام نسخه من ده هو عنده 3 وعنده كم كروموزوم 46 بس الجينيتك ماتيريال بتاع كم كروموزوم صح كده يبقى ده ترايزوم مش ده ترايزوم من الكروموزوم اللي هو الاحمر ده هو يبقى ده ترايزوم يبقى عنده 46 كروموزوم الراجل الاساسي كان عنده كم كروموزوم 45 منهم واحد متشال على واحد انما هو جينيتيكالي 46 راسيالي 46 تمام بس منهم واحد متشال على واحد ما كانش يعاني من اي مشاكل بس لما اتجوز جاب من السبرمز بتاعته او الاوفا بتاعته جاب الحاجات ده هي واتحد مع واحد نورمال فاصبح في الاخر 46 كروموزوم بس في منهم واحد متشال على واحد يبقى اصبح هو 46 منهم اه واحد شكله غريب بس الجينيتك ماتيريال بتاع 47 كروموزوم وصلت ولا لا يبقى ده هيبقى ترانسلوكيشن ده ترانسلوكيشن كارير ولا لا اه كارير بالانسد ده زي الدس ده تراي ده داون لو ده 21 ده داون هو فيها بوكس